والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: أهل أنبئكم ما العظه؟ ما العظه؟ فقال: هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. لأن كلمة العظه، العظه في اللغة العربية معناتها السحر، يعني قالوا نقولكم شو السحر، سبحان الله. فقال النميمة القالة بين الناس. ولذلك قال بعض سلف هذه الأمة: إن النمامة ليفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الله أكبر، مع خطورة السحر، لكن النميمة أمرها خطير جدا والله العظيم.